بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة، نتعرف من خلالها على اليوم الآخر كأننا نراه من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة، حتى ننجح في ترويض أنفسنا وإعدادها وتأهيلها وتربيتها ليكون لها هذا اليوم طاقة دافعة على طول الطريق للبذل والعطاء والتضحية والفداء، وليكون لها قوة رادعة، وليكون لها صوتا مؤدبا مربيا. نعم، ما ارتقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرعيل الأول من الحضيض إلى القمة إلا حينما رسخ الإيمان في قلوبهم بالله عز وجل وبهذا اليوم العظيم، حتى كانت الشفافية والاستشعار عن بعد، وكانت الأحاسيس والمشاعر النابضة الحية التي تعطي الهمة العالية والمثالية المطلقة. وما سقطت الأمة كما قلنا ونكرر فيما سقطت فيه على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات إلا لما ضعف الإيمان بهذا اليوم في القلوب. ولذا نحن في رحلتنا هذه إلى الدار الآخرة نتعرف على هذا اليوم حتى نرتقي بأنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن القيامة الصغرى، ونراجع بعض المعاني المهمة التي نحتاجها لترسيخ الإيمان بالقيامة الصغرى. تكلمنا عن مدخلها وهو الموت، وعن لوازمه كيف تؤمن بالموت إيمانا صحيحا، ثم تكلمنا عن لحظات الاحتضار ومن الذي يحضر وكيف يكون الحال، وعن لحظات قبض الأرواح المؤمنة وكذا الكافرة الفاجرة، كيف تسل هذه كما تسل الشعرة من العجين، وكيف تنزع الأخرى نزعا شديدا. ثم عشنا مع رحلة الروح حينما تقبض إلى السماء، كيف تستقبل هذه وكيف تستقبل الأخرى، ثم كيف ترد إلى البدن في القبر. تكلمنا عن القبر بشيء من التفصيل وتعرفنا عليه من داخله وما الذي يكون فيه، بداية من الامتحان الصعب والعصيب والشديد والذي أخبرنا بأسئلته في هذه الدنيا لنحفظ ولنطبق ونترجم، ثم النتيجة بعد هذا الامتحان كيف يصير القلب القبر إما إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. تكلمنا عن الحياة البرزخية وعن عذاب القبر ونعيمه في عقيدة أهل السنة، كيف يؤمنون بعذاب القبر وكذا بنعيمه، وعشنا مع بعض الصور من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة التي تصور لنا ما يجري داخل القبر وكأننا نراه رأي العين من خلال الإيمان واليقين. ثم تكلمنا هل العذاب على الروح والبدن معا يعني متصلتين أم عليهما وهما منفصلتين، أم على البدن فقط أم على الروح فقط. تكلمنا عن مقر الروح بعد الامتحان وعن أقوال أهل العلم في المسألة وفصلنا بالدليل. ثم تكلمنا عن أسباب عذاب القبر وكذلك عن أسباب نعيمه وكيف تكون النجاة. واليوم ونحن نودع الحديث عن القيامة الصغرى نقول أما آن لنا أن نتوب، أما آن لنا أن نؤوب، أما آن لنا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. إن الإيمان بالموت وبسائر لوازمه مرورا بالقبر والحياة البرزخية وما فيها من نعيم أو عذاب لهو من أعظم الوعظ والتذكير وإيقاظ القلوب والأحاسيس والمشاعر. إنك لن تجد سبيلا إلى ضبط نفسك وإلى كسرها أعظم من الموت والقبر والحياة البرزخية. إنك لن تجد سبيلا لإيقاظ قلبك ليكون نابضا دائما وأبدا وباستمرار أعظم من أن تتذكر الموت وكذا القبر وما فيه والحياة البرزخية. إنك لن تجد سبيلا لضبط أقوالك وأفعالك أعظم من استحضار الموت ولحظاته وما في القبر من نعيم أو عذاب والحياة البرزخية. إنك لن تجد قوة تدفعك إلى الأمام دائما أعظم من هذه القوة التي من أعظم ثمراتها أنها تدفعنا إلى الاستعداد الأمثل، الاستعداد الأمثل للموت الذي هو على شفا الأنفاس، والاستعداد الأمثل للقبر واختيار الصورة التي نتمنى لأنفسنا فيه. ولا بد نعم من خلال ما ذكرنا وإليه أشرنا، فلن تجد أخواني مثل هذه المعاني كواعظ عظيم، وكما مر بنا في المقدمة من لم يستعظ بالموت لن يستعظ ولو تناطحت جبال الدنيا بين يديه. إذن الموت يكفي ليذكر المسلم، ليوقظ أحاسيسه ومشاعره، ليؤدي إلى كسر نفسه وإلى دفعها إلى العمل المتواصل وحتى آخر الأنفاس. إن لم تستشعر هذا المعنى فانظر في حال حبيبك المعصوم صلى الله عليه وسلم وكيف كان صلوات ربي وسلامه عليه يستعد الاستعداد الأمثل للموت وللقبر وللحياة البرزخية مع ما له من مكانة وشرف وفضل كما بينا في المرات الماضية. إذن أنت من باب أولى أن تحتاط لنفسك وأن تستعد لقبرك. نعم لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فليعمل العاملون. فهكذا خذ من هذا المعنى الذي مر بنا عن القيامة الصغرى واعظا تستصحب معك في كل أحوالك، لا تترك أبدا، لا في ليل ولا في نهار، لا في سر ولا في علن، لا في سفر ولا في حضر، لا في فرح ولا في حزن، لا في سوق ولا في بيت، في كل مكان استصحب هذا ستجد ضابطا أمينا لك في كل أحوالك. ومعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مسألة تابعة لهذا المعنى تطرح عند السلف بقوة وفيها من المعاني الإيمانية ما فيها. هذه المسألة تحتاج إلى تركيز وتدقيق لعظيم نفعها من خلال النظر إلى الأدلة الشرعية. هل يجوز أن أتمنى الموت؟ هل يصح لي أن أتمنى الموت؟ إذا كان الأمر بهذه الصورة وأنا على طاعة من الطاعات أو على قربة من القربات، هل يصح أن أتمنى الموت؟ للسلف تفصيل في هذه المسألة. قالوا بالنسبة لتمني الموت فيه تفصيل وله صور، منها ما هو مكروه ولا يجوز في دين الله عز وجل، ومنها ما هو مباح أو مستحب أو لا بأس به على أقل تقدير، وفي كل الأحوال ستستفيد وتتعلم. أما السورة الأولى وهي من الصور المكروهة في الشرع، أن تتمنى الموت لضر نزل بك، لمصيبة من المصائب، لمرض من الأمراض، لحادثة من الحوادث، لفقد عزيز، لهم كبير، لحزن عميق. بعض الناس يتمنى الموت هروبا من هذا الموقف، بمعنى أصح حينما يبتلون بأي ابتلاء بأي صورة من الصور يتمنون الموت خروجا مما هم فيه لعدم القدرة على الصبر والاحتساب والاستفادة من الموقف واغتنامه، أو لجهل كبير مركب بهذه القضية الحساسة والمهمة فيتمنون الموت هروبا من الواقع أو من الأمر. لا، هذا لا يجوز، هذا مكروه، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وهنا النهي واضح وجلي: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لماذا؟ قال أهل العلم: لعل هذا الابتلاء الذي نزل بك يكون سببا إذا قوبل بحسن الأدب إلى توبة صادقة ونصوح، لعله يكون سببا إلى أوبة حميدة إلى الله عز وجل، لعله يكون كذلكم سببا لرد المظالم وأداء الواجبات والحقوق، وهذا من أعظم المعاني التي يرجع بها الناس. وقد تكون صور الابتلاء نقطة تحول في حياة الإنسان فيرجع إلى الطريق الصحيح والمستقيم. إذن انتبه لهذا المعنى جيدا، وحتى تستعد له بما يليق به انتبه، لعل هذا الابتلاء الذي أصابك من النوع الأول كما يسمونه الابتلاء الخيرية والمثالية، كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، وكلما كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. فلعلك من هذا النوع فلتصبر ولا تجزع ولا تتسخط ولا تعترض، أو لعله يكون من النوع الثاني الذي من به تبارك وتعالى عليك تمحيصا لك، أو تصفية لك، أو تطهيرا لك، أو كفارة ومغفرة لك. وكل هذا ثابت من خلال أحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة تشاكها يكفر بها عنك. اسمع إلى حديثه صلى الله عليه وسلم وتأمل لتتعلم ولتتعامل مع الابتلاء بحسن أدب، لأنك أنت الرابح وأنت الفائز بالله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى لا يتركه، أو حتى يتركه يمشي على الدنيا أو على الأرض وما عليه خطيئة. لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يترك يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، تطهيرا وتنظيفا لك ولتكون بصفحة بيضاء ونقية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المعنى: ما من مسلم يصاب بأذى من مرض فما سواه إلا حتى عنه خطاياه كما يحت ورق الشجرة، تتساقط عنك الذنوب والمعاصي بهذا الابتلاء. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح أيضا، ولك أن تتأمل في هذا الحديث: إن للرجل عند الله المنزلة، يعني المنزلة السوية الرفيعة العظيمة، إن للرجل عند الله المنزلة التي لا يبلغها بعمل، العمل الذي يعمل لا يوصله لهذه المنزلة، كيف يصل إليها؟ إن للرجل عند الله المنزل لا يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. الله أكبر. تصبر، تحتسب، لا تتسخط، لا تعترض، لا تجزع، لأن هذا البلاء إذا ما قوبل بحسن أدب كان سببا كما قلنا إما في رفعتك ورفعة درجتك في الأولى، أو تطهيرا لك وتخليصا لك من الكم الكبير الذي كان معك. وكما قال بعض السلف: لا يعرف قدر البلاء حتى يرفع الغطاء يوم القيامة. صح عن نبينا كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل العافية، أي الذين عوفوا في الدنيا ولم يصابوا ببلاء، إن أهل العافية لا يتمنون يوم القيامة حينما يرون أهل البلاء يعطون الثواب والأجر أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض في الدنيا، حينما يطالعون الثمرة والفوز العظيم لأهل البلاء الذين صبروا واحتسبوا في هذه الدنيا، حينما ينظرون لهم يعطون الثواب والأجر والمكافأة والجائزة، تمنى أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. إذن لا تتمنى الموت لضر أصابك بحال من الأحوال، بل عليك أن تعتقد أن هذا هو الأحسن لك إذا قوبل بحسن أدب، ولعلك تخرج منه أبيضا نقيا بإذن الله تبارك وتعالى. الصورة الثانية من صور تمني الموت، وهي تمني الموت عند الفتن وعند اشتدادها، وهذه جائزة إذا كنت من الخائفين على دينك عند الفتن الشديدة التي تدع الحليم حيران، والتي تموج كموج البحر، والتي تقطع الليل المظلم، والتي هي من الشدة بمكان لكثرتها وتتابعها، فيتعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، لا حرج أن تتمنى الموت عند هذه الفتن، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل في دعائه المشهور: وإذا أردت انظر بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. تمنى الموت عند الفتن عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وتعجب لأمر ابن آدم، يكره ابن آدم الموت والموت خير له من الفتنة. أحيانا تكون الفتن شديدة يا إخواني، رهيبة عصيبة، كما في الحديث: بادر بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، من شدتها يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، والعكس. لذلك لو تمنيت الموت عند شدة الفتن لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. كما صح أيضا وكما سيأتينا في الحديث عن علامات الساعة الصغرى أن الرجل عند الفتن يمر بقبر أخيه فيتمنى لو كان مكانه من شدة الفتن التي يراها أمام عينيه، ولعظيم خوفه على دينه وعلى إيمانه أن يسلب أو أن ينتكس أو أن يضل أو أن يستدرج. هذا لا بأس به بالمرة. كذلك من صور تمني الموت التي تحدث عنها العلماء أن تتمنى الموت عند حصول أسباب الشهادة، وهذا جائز، بل هذا مستحب، بل هذا عظيم، يدل على عظيم إيمان وتصديق بما عند الله عز وجل لمن نال الشهادة. وهكذا ثبت عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم تمنوا الموت في مثل هذه اللحظات وأقرهم عليها عليه الصلاة والسلام، فبات هذا من السنة التقريرية التي تجوز للأمة حينما تجد أسباب الشهادة بين يديها أن تغتنم الفرصة وتتمنى الموت على هذه الأسباب، عساها تنال ذاك الشرف الذي أعطي للشهيد عند الله عز وجل. ومن هذه الأدلة أن كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تمنوا هذا بين يديه يوم أن نادى المنادي للخروج لمقابلة العير في غزوة بدر كما تعلمون، وقال: يخرج معنا من كل بيت رجل، فالأمر لا يستدعي أن يخرج الجميع. ودار هذا الحوار في بيت من بيوتات الأنصار بين شاب وأبيه، الولد يقول: امكث أنت في المال والأهل وأنا أخرج، والوالد يقول: امكث أنت في الأهل والمال وأنا أخرج. فاقتصم إلى رسول الله، تحاكم إلى رسول الله، فقال: يخرج أحدكم ويبقى الآخر. فأصر الولد وأصر الوالد، ولكل منهما هدف ولكل منهما نظرة وأمل. فلما أصر قال صلى الله عليه وسلم: استهم، أي أمر بإجراء قرعة بينهما، من يخرج ومن يمكث. فبكى الولد، وقيل بكى الوالد، فيقول الولد للوالد: يا أبتا، والله لو كان غير الجنة لأصرتك به، لو أي أمر من الأمور أخرى غير الجنة لقدمتك ولما تقدمت عليك، ولكن انظر إلى الشاهد، ولكني يا رثا أتمنى الشهادة في وجهتي هذه، يتمنى الشهادة عند حضور أسبابها. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وجرية القرعة وكسب الولد وخرج ومات شهيدا لصدقه مع الله عز وجل. ولما طف الصفوف في يوم بدر وقال قوموا لجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، قال العمير بن الحمام بخنبخ يا رسول الله، متعجبا سعيدا فرحا بهذا المعنى العظيم، ما حملك على هذا؟ قال رجاء أن أكون من أهلها، قال أنت من أهلها، حضر سببها. فكان يأكل ثمرات في يده في الصباح الباكر، فنظر إليها ونظر إلى القوم وقال ليس بيني وبين الجنة إلا أن ألقى هؤلاء القوم، إنها لحياة طويلة لو انتظرت حتى أكل هذه الثمرات، وألقى بها وانطلق يقاتل حتى قتل رضي الله عنه، اغتناما للفرصة لنيل فضل الشهادة. وهكذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كانوا حريصين على تطبيق هذا المعنى. ذات الصحابي الجليل الذي كان من مستجاب الدعوة البراء بن مالك في موقعة شرسة مع الفرس، وكانت شرسة بكل معاني الكلمة، وكان رجلا صالحا عرج باستجابة الدعوة رضي الله عنه، أقسم على الله عز وجل فأبره الله، أقسم على الله وقال عزمت عليك إلا منحتنا أكتافهم، أي أن يفروا رعبا وفزعا يطلب النصر على الأعداء، فكان النصر. فلما رأى النصر واضحا جليا قال يا ربي أقسمت عليك إلا لحقتني بنبيك، طلبا للشهادة في ذات اللحظة، فقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. لا بأس. كذلكم من معاني الشهادة عند الطاعون، إذا كان الطاعون المرض الشديد الذي ينتشر بسرعة ويؤدي إلى الوفاة بسرعة، كالأمراض التي نعرفها كطاعون عمواس الذي قتل عددا كبيرا من الصحابة ومن غيرهم، العلماء نظروا لحديث النبي عليه السلام أن الطاعون شهادة، وأن المطعون شهيد، الذي يموت بمرض الطاعون شهيد عند الله عز وجل، يعني نفس الدرجة ونفس المكانة. فكان معاذ بن جبل من أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في طاعون عمواس، كان أميرا للمؤمنين على بلاد الشام، وحل به الطاعون، وكانت له علامة صغيرة تبدأ أولا، فنظر إليها مغتنما الفرصة باكيا اللهم إنها صغيرة فكبرها، فزادت وانتشرت ومات شهيدا رضي الله عنه والأسرة بأكملها، وكم كبير من الأصحاب رضي الله عنهم. إذن إذا حضرت أسباب الشهادة لا حرج أن تتمنى الموت لنيل فضلها وعظيم أثرها. ندعو الله أن يبلغنا وإياكم الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلكم من المواطن أو من الصور التي يتمنى فيها المسلم الموت، كما قال بعض السلف انظر أن تتمنى الموت حينما تكون واثقا من عملك شوقا إلى لقاء ربك، هذه مرتبة عالية جدا، حينما تكون واثق من عملك شوقا إلى لقاء ربك، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا في غير ضراء ولا فتنة مضلة. انظر إلى هذا المعنى العظيم، هذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والسلف يستدلون بهذا في هذا الخطاب الموجه لأهل الكتاب الذين زعموا أنه وأنهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان عندك ثقة ويقين في عملك فلا بأس بهذا. ولكن بعضهم قيد هذا لمن عصم كالأنبياء والمرسلين ولأصحاب الدرجات العلى مع خشية الخوف من الغرور والعجب بالعمل، ولكن إن كنت على ثقة لأنك على الطريق فلا بأس، كما كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أحب الموت اشتياقا لربي للقي ربي سبحانه وتعالى، فهذا يصح بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذه الصورة. وعقد بعض السلف مقارنات جميلة رائعة بين هذه الصور الثلاث، قالوا انظر إلى هذه المقارنة واختر لنفسك. الصورة الأولى تمني الموت، تمني الموت، وهذه الصورة تجمع هذه المعاني التي ذكرنا، تمني أن تتمنى الموت انظر شوقا للقاء ربك، أن تتمنى الموت شوقا للقاء ربك، فهذه صورة. أم الأفضل أم تتمنى طول العمر وحسن العمل، أيهما أفضل؟ أم تنتظر وتسكن لقضاء ربك وقدره، أي أن تفوض الأمر إليه وأن يختار لك هو الأفضل والأحسن لك في الدنيا والآخرة. بعض السلف يرجح الصورة الأولى، يقول أن تتمنى الموت شوقا للقاء ربك هذه أفضل إن كنت من أهل الأبرار. انظر، وما عند الله خير للأبرار. لكن من هم الأبرار؟ الأنبياء والرسل وأصحاب الدرجات العلى من أتباعهم، نعم، لكن نحن هل نضع أنفسنا مع الأبرار؟ نقول نعم نحن من المقصرين من المفرطين. لكن إذا كان عندك المعاني واضحة بهذا الفهم لا بأس أن تتمنى الموت شوقا للقاء ربك تبارك وتعالى. بعض السلف يقول الصورة الثانية أمثل، أن تتمنى طول العمر، البركة في العمر، السعة في العمر مع حسن العمل حتى لا ينقطع العمل الصالح. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فهذا قالوا أفضل وأكمل، لأنك كلما كنت حيا ومجتهدا ومجدا وعاملا ومستوعبا للقضية جيدا فهذا يزيد في درجاتك، يزيد في حسناتك، يزيد في مكانتك، يزيد في درجتك عند الله عز وجل. فقالوا هذا أفضل وهذا أكمل. ولذا ثبت عن كثير من الصحابة وعن كثير من السلف ومن أهل العلم والفضل أنهم قالوا والله ما نحب البقاء في الدنيا لأمر من أمورها المعروفة، ولكن لصحبة الإخوان ولقيام الليل ولصيام النهار ولتحصيل الأجر والثواب، ما نحب البقاء في الدنيا إلا لجمع أكبر كم من الحسنات والقربات ليكون لنا زادا ورصيدا عند الله عز وجل. أما أصحاب القول الثالث فقالوا الأفضل أن تسكن، أي أن ترضى، أي أن تفوض الأمر لله تبارك وتعالى في جميع أحوالك، وألا تقدم بين يدي المولى تبارك وتعالى مختارا، لأنك لا شك مسكين وضعيف وأنت محارب ومستهدف ومنظور ولا تجد أحيانا على الخير أعوانا، فدع الأمر لله مع عظيم التضرع والدعاء والتذلل له سبحانه وتعالى أن يختار لك الأكمل. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم وتتمته، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. إذن هنا فوضنا الأمر لله وتركنا الاختيار لله، مع أننا ملزمون بالأخذ بالأسباب، بالأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى طلبا لحسن الخاتمة مع الدعاء والتضرع والتذلل، وأننا نرضى بقضاء الله وقدره، وأننا إذا قبلناه بحسن أدب كان لنا أفضل من كل شيء حتى من اختيارنا لأنفسنا، لأننا لا نعلم والله يعلم، والله على كل شيء قدير بعلمه الأزلي الشامل المحيط القديم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فنحن ننطرح بين يديه متذللين معترفين بعجزنا بجهلنا بقصورنا، ونطلب منه أن يوفقنا لما يحبه لنا ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ومما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في تربيته لأصحابه أنه كان يدعوهم في هذا الصدد لطول التضرع واللجوء إلى الله عز وجل طلبا لحسن الخاتمة، وهذا بقوله وبفعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي نحن بعد أن فوضنا الأمر لله ورجحنا هذا المعنى ينبغي علينا أن نأخذ بأسباب حسن الخاتمة، وأن نتضرع إلى الله دائما وأبدا أن يوفقنا لنيل حسن الخاتمة. وهذا إخواني من أهم الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نجتهد في تحصيلها. ولحسن الخاتمة أسباب، كما أشرنا وقدمنا لسوء الخاتمة أسباب فيما مضى، فكذلكم لحسن الخاتمة أسباب. إذا أردت أن تكون من أصحاب الخاتمة الحسنة الطيبة الحميدة فلهذا أسباب لابد أن تأخذ بها مع توكلك وتضرعك ودعائك لمسبب الأسباب سبحانه وتعالى أن توفق لها. فالأمر جد خطير، لذا أقول على وجه السرعة مبينا هذا المعنى المهم حتى نجتهد في تحصيله والأخذ به. قالوا من أعظم أسباب حسن الخاتمة سلامة الاعتقاد، أن تنضب في اعتقادك دائما وأبدا بين الحين والآخر، أن تجدد إيمانك، أن تنضب في إيمانك بربوبية الله عز وجل، أن تجدد إيمانك في أسمائه وصفاته، أن تجدد إيمانك في ألوهيته سبحانه وتعالى، أن تنظر إلى هذه المعاني بعين الاعتبار وأن تستصحبها لتنجح بها في ترويض وتأهيل نفسك وضبطها حتى تندفع للاستعداد لمثل هذه المعاني. فسلامة الاعتقاد تجعلك على التوحيد، والذي هو من أعظم أسباب حسن الخاتمة بإذن الله تبارك وتعالى. فأين اعتقادك أنت في الله عز وجل؟ كذا في ملائكتي، كذا في أسمائهم، في أعمالهم التي كلفوا بها، في خدماتهم التي يقدمون لك، هذا أمر مهم جدا يدفعك إلى الانضباط والاستقامة. كذلك أيضا جدد إيمانك في كتبه وفي قرآنه على وجه الخصوص الخاتم المهيمن، في أنبيائه ورسله وخصوصا في خاتمهم صلى الله عليه وسلم، كذلك في اليوم الآخر ككل. هذا من أعظم أسباب حسن الخاتمة أن تستحضره كما نحن بصدده الآن ونتحدث فيه ولا زلنا. استحضر هذا اليوم في كل أحوالك واستصحبه، سيدفعك إلى الحيطة والحذر والاستعداد الأمثل للموت وأنه على كف الأنفاس، فهذا يؤدي بإذن الله إلى حسن الخاتمة. كذلكم قالوا من أعظم أسباب حسن الخاتمة أن تجدد إيمانك في القضاء والقدر حتى تطمئن، وحتى تشعر بالطمأنينة والسكينة والراحة والثقة والعزة والأنف وأن الأمور تجري بمقادير، وهذا مما يدفعك إلى حسن الخاتمة بالله تبارك وتعالى. قالوا كذلك من أسباب حسن الخاتمة الاستقامة على هذه العقيدة التي إليه أشرنا، وأن تترجم في أرض الواقع لتنال بها البشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انظر إلى هذا المعنى الجميل، فحينما تصحح العقيدة وتستقيم على هذه العقيدة مترجما لها في أرض الواقع، لا شك هذا من أسباب حسن الخاتمة بفضله ومنه تبارك وتعالى. ثالثا قالوا من أعظم أسباب حسن الخاتمة أن تحقق التقوى في أرض الواقع. والتقوى كما تكلمنا عنها كثيرا وبيناها كثيرا، كما في بعض معانيها العمل بالأثر أي بالقرآن والسنة، والاستعداد للسفر أي الموت، والخوف من القدر، لا تدري بما سيختم لك، إذا أنت في خوف ووجل مع رجاء فعلا لا بأس بهذا، يدفع إلى الثقة وحسن العمل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فاستشعر هذا المعنى من أعظم المعاني لتحصيل حسن الخاتمة، أن تترجم التقوى بكل معانيها، ألا يجدك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. نعم، أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. تستصحب هذه المعاني حتى آخر نفس في حياتك. كذلك من أسباب حسن الخاتمة كما يقول أهل العلم، أولا أن تحرص على عيادة المرضى والمحتضرين منهم، وإن استطعت أن تشهد تغسيلا وتكفينا ودفنا فهذا من أعظم الأمور التي توقظك من غفلتك، والتي ترفعك من واقعك، والتي تجعلك قادر على كسر نفسك وإلزامها بلزام التقوى والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. فاصحب هذه المعاني في كل أحوالك. كذلكم قالوا من أسباب حسن الخاتمة أن تبحث عن الصحبة الطيبة، عن أهل التقى، عن أهل الورع، عن أهل العلم، عن أهل الفضل، ليذكروك، لينصحوك، ليعينوك على طاعة الله، عساك أن تستحي منهم أو أن تقلدهم أو أن تغير منهم أو أن تتشبه وتتأسى بهم، فهؤلاء أعوان لك على الخير. ناهيك عن صحبة السوء وبيئة السوء وواقع السوء، هذا كله يؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. فاحرص على أن تكون من الجامعين لهذه المعاني حتى تكون على مقربة بإذن الله تبارك وتعالى بالحسن الخاتمة، مع التضرع كما قلنا والدعاء والتذلل إلى الله تبارك وتعالى. هكذا ننتهي بهذا من الحديث عن القيامة الصغرى، وسنشرع بعون الله وتوفيقه إن كان في العمر بقية في الحديث عن القيامة الكبرى. نقدم قبل الحديث عنها الحديث عن علامات الساعة الصغرى التي وقعت وانتهت، والتي وقعت وقد تقع، والتي لم تقع بعد، ثم بعد ذلك نشرح في العلامات الكبرى، ثم بعدها إن كان في العمر بقية بإذن الله تبارك وتعالى سنستمر كيف تبدأ القيامة الكبرى وكيف تنتهي. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يعمر قلوبنا بالإيمان به وبهذا اليوم العظيم. ندعو الله أن يجعله ضابطا أمينا لنا لأقوالنا وأفعالنا، لظاهرنا ولباطننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين، واجعله يا ربي ضابطا لنا في كل أحوالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم ردنا جميع الكتاب والسنة ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق، في الشيشان وفي أفغانستان والصومال. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن شايعهم من المنافقين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع عنها الغل والحسد والكراهية. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اصلح لنا قلوبنا ونفوسنا وتوفنا وانت راض عنا يا كريم. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.